بأنه يبقى له إله ويبحث عنه هو الإله الحق، ولا بد أن يتأله له. برضو احنا نسينا التأله، يعني إيه؟ الحب كله، الخوف كله، الذل كله، أو الحب المطلق والخوف المطلق والذل المطلق والخشية المطلق وهكذا، والخوف، كل ده مجموعه ده بيسمى الايه؟ التأله لله سبحانه وتعالى. القلوب أو الروح اتخلقت ملهاش غذاء إلا ده، المادة دي ملهاش غذاء إلا التأله. بيكون التأله إزاي؟ لا يتم إلا بالقرآن والإيمان، هما دول غذاء التأله ومادة التأله. فالإنسان لما يجي بقى في الإله بتاعه، المألوه بتاعه اللي حيحيا بيه حياة طيبة هنا ويدخل بيه الجنة في الآخرة، يدار له على مألوه على مزاجه، مألوه يهواه، يعجبه النهاردة يعبد عجل، يعجبه بكرة يعبد فار، يعجبه مش عارف يعبد صنم حتة حجر مشكلة كده ومزخرفة، يعجبه النهاردة يعبد إنسان تاني. الله اتخذ إلهه هواه. هو الإنسان وصل للدرجة دي، يبقى أنت بقى حتتم هدايته، تبقى أنت عليه وكيل. إزاي ده أنت مش وكيل أصلا في أي حاجة، الوكيل ربنا بس سبحانه وتعالى عز وجل. وده اسمه مقام توحيد التوكل، ودي من أفراد اللي قالها ابن القيم رسوخ العبد في مقام توحيد التوكل. ده لازم يكون مهم جدا، يبقى عارف ان هو التوكل الوكيل ربنا وحده لا شريك له. فرأيت من اتخذ إله وهو وصل للدرجة دي من الايه؟ من التسفل، ان الاله المألوه بتاعه اللي هتجيب حياة طيبة والجنة في الآخرة الحاجة اللي تيجي على مزاجه. هو الاله الحق بالمزاج ده، الاله الحق اللي بيخلق واللي بيرزق واللي قادر على كل شيء واللي عزيز واللي حكيم، صفاته بقى كلها، والحكم والملك والسيد والرب والكبير والجميل سبحانه وتعالى، كل بقى صفات الكمال، هو ده اللي بقى الاله الحق. انما ده بيدور على الاله على مزاجه، هي وصل لدرجه الانسان من الانحطاط، يبقى خلاص افانت تكون عليه وكيلا. شايف الكلام؟ ها، شايف الاستفهام الانكار هنا؟ افانت تكون عليه وكيلا. اخر ايه في الله، كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن. القرآن يتلى عليهم وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. النبي نفسه عليه الصلاة والسلام هو اللي يتوكل على الله في الدعوة، والنبي ليس وكيلا، النبي عليه الصلاة والسلام ليس وكيلا، وإنما هو المتوكل، كما مر بنا الحديث فيما مضى. وكما يقول تعالى، يعني حتى شوف الآية، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أنت نذير بس، تنذر تبلغ تقول بس، إنما على كل شيء وكيل هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. يبقى نفي الوكالة عن النبي عليه الصلاة والسلام كانت مهمة جدا، أنا هتعرض لها، وده اسمه توحيد التوكل. يبقى هو الوكيل، هو الله وحده لا شريك له. يعني بقي بقى نقول ايه، انا عارف ان فاتنا جزئيات ولم اريد يعني ان اطيل اكثر من هذا، لكن في مع الاسماء الاخرى، لان التوكل ده مرتبط وله تعلق بجميع الاسباب، بجميع الاسماء الحسنى وصفات الكمال. فيعني لما يجي في كده معاه في كل سياق بحسبه، واذا كان فاتنا شيء من مادة التوكل، لانها مادة واسعة جدا جدا. لكن احنا عايزين نتناول الان اشتباهات بتحصل عند الناس، حتى عوام الناس اللي ما يعرفوش التوكل في العبادة والدين، هو فهم التوكل في الفلوس بس والصحة والعيال والخلف والحاجات دي دنيا يعني، فبيحصل عنده اشتباهات كثيرة جدا. ولازم يبقى هو توكله في الدنيا دي منضبط عشان يبقى توكله في الدين منضبط. طيب ايه الاشتباهات دي؟ أول حاجة في الاشتباهات دي بيشتبه إيه؟ خلي بالك، المحمود الكامل بالمذموم الناقص. يبقى الاثنين عند الإنسان كانوا حاجة واحدة، ويعمل بالمذموم الناقص وفاهم إنه أتى بالمحمود الكامل. ده بيحصل إيه الاشتباه؟ على النحو التالي، أولا اشتباه التفويض بالإضاعة. يعني ايه التفويض بالإضاعة؟ يعني هو ساكت لا يبذل جهدا والأسباب عنده، لو نظر فيها حصل مطلوب. نقول لك ايه؟ يعني انا موكل امري لله، توكل على الله وكله وكله ربنا بس، هكذا يقولون. وضيع الاسباب وهو مامور بان تقوم بها جوارحه. فاشتبه عليه هنا ايه؟ التفويض بالتعطيل. اشتبه هنا هو هنا مفوض، ده عطل السبب وهو مامور ان ياخذ به. فاشتبه تفويضه بالتعطيل. شوف، وأفوض أمري إلى الله، اللي هو مؤمن آل فرعون. كيف فوض؟ بعد أن قال خطابا عظيما في فرعون وملئه، وفي الآخر قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. والتفويض واحد من إيه؟ من أفراد التوكل، ضروري جدا في التوكل. يوم يجي يشتبه أمر التفويض بأنه ما يعملش حاجة، صلى أنا مفوض. أنت مفوض؟ مش مفوض، ده أنت ضيعت الإيه؟ ضيعت الأسباب، وبتظن أن أنت وتضيع الأسباب ده مذموم وناقص. تعطيل الأسباب وتفويض ده جريمة كبيرة بيقع فيها الإنسان. السبب يمر من قدامك كده وهو موجود فتضيعه وتضيع الفرصة وتقول أنا مفوض. أفوض، شوف ربنا اللي اختاره هو. ده انت الأسباب قدام منك، ادرسها، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقوم يشتبه عليه التفويض الحق بالإيه؟ بالإضاعة. وأنا بتكلم هو إذا كان ده بيحصل في الدنيا يبقى هيحصل في الدين. اشتباه التوكل بالراحة وإلقاء حمل الكل، يعني يجي الأسباب متعبة، هيسافر، هيحمل هم أشياء كثيرة، عليه اتصالات بالناس، هيدفع فلوس من الأسباب بقى، فعايز يرمي من على ظهره الحمولة دي، ويتصور إنه كده متوكل. المحمود الكامل هنا إيه؟ التوكل الصحيح، ودي أعظم عبادة، فاعبده وتوكل عليه. المذموم الناقص هو ايه؟ ان يفتكر ان الراحة والقاء الحمولة ان ده محمود، يفتكر هو ده التوكل. ابدا، ده مذموم جدا، لان معناها ان انت هترمي الاسباب مش هتأخذ بها، وتتصور ان ده ايه؟ لانها اسباب تقيلة شوية وفيها فلوس وفيها مجهود وفيها عدم نوم وفيها وفيها، ثم تريح ولا توكل على الله. توكل على الله، شوف بقى ده، شوف اشتبه بايه. يبقى فاهم انه توكل المحمود الكامل هو مش توكل، ده انت بالعكس، ده انت اللي حصل منك ان انت ما توكلتش، ده انت عايز تستريح بس، عايز تستريح والقاء حمل الايه اللي انت تعبان منه. ثلاثة، يشتبه بنقول خلع الاسباب بتعطيلها. انت مطالب بخلع الاسباب من القلب، وده توحيد، عشان تخلع الاسباب من القلب ده توحيد. طيب تعطيل الاسباب عن الجوارح ده الحد وزندقه. تصور يشتبه عند المسلم تعطيل الاسباب عن الجوارح بخلعها من القلب. انا بقول لك اخلع الاسباب تماما، وانا كان كل الدروس في التوكل بتقول لك ايه؟ أن تعلم أن الأسباب عاجزة. اخلع الأسباب تماما من قلبك، لابد، هو التوكل كده، لازم تخلع الأسباب من القلب. أنا قلت لك عطل الأسباب عن الجوارح، ده إلحاد وزندقة ونقص في العقل كمان. تعطل الأسباب إزاي؟ يبقى لا، يبقى خلع الأسباب من القلب يجي عند بعض ناس جهلاء أو أغبياء، يروح ما ياخدش الأسباب وفهم ان هو كده خلع الاسباب. لا، ده هو خلعش الاسباب، ده هو عطل الاسباب، دخل في في في في الزندقه والعياذ بالله. والالحاد، دين كله قائم على الاسباب، والدنيا كلها قائمه على الاسباب والمسببات، وده قلناه في اول دروس التوكل. يروح معطل ده ويقول لك انا ايه؟ أنا خلعت الأسباب يا عم، خلعت الأسباب. أنت ما خلعتش الأسباب، أنت عطلت أسباب عن الجوارح. إنما خلع الأسباب ده إيمان عظيم وتوكل وتوحيد. أمال إيه؟ لأن خلعها من القلب، حيث الأسباب لا تشوش على القلب شيئا، الأسباب لازم تطلع من القلب، هي دي الأسباب، ده خلع الأسباب. إنما أنك تعطلها وتقومش بيها وتنام بقى وتاخد راحتك، لا، ده اشتبه عليك أمر خلع الأسباب من القلب فرحت معطلها عن الإيه؟ عن الجوارح. وده زي ما قلنا ده والعياذ بالله الحاد وزندقة. أنت مطالب شوف بإيه؟ بخلع الأسباب مش بتعطلها. لازم تأخذ بالأسباب، احرص على ما ينفعه واستعن بالله، لازم ولا تعجز في دي ولا في دي. شرحناها طبعا بالإيه؟ بالتفصيل يعني. أيضا الحل الرابعة اشتباه الثقة بالله بالغرور والعجز. الثقة بالله بالغرور والعجز يعني ايه بقى؟ اشتباه الثقة بالغرور والعجز يعني انا زرعت الشجرة وسبتها ومشيت، عندي ثقة كاملة في ان الوكيل عليا هو الله، انا فعلت الاسباب بس واستعنت بالله في الاسباب دي، ثم انصرفت وعند الامل في الله والرجاء في الله ان يخرج الشجره وان ينبت الشجره وان ينميها ويزكيها وان يخرج لها الثمره في النهايه، يبقى ده اسمه ثقه. بعد ان غرست الشجره او بذرت النبات ده عملت السايب، انا ايه؟ اثق بقى. يبقى الثقة ما اقولش ان انا واثق ابدا لبعض الاسباب اكون عملت اللي علي، ازرع وبعدين اثق ان ربنا حدين النتيجة لانه الرزاق ولانه ارحم الراحمين ولانه الكريم ولانه اجود الاجودين، اهو ده الايه؟ ده اسمه الثقة. انما يعني ما يزرعش يقول لك انا واثق بربنا، انت واثق من ربنا ثم تزرعش، عايز اعمل لك معجزات يعني تعيش بالمعجزات، ودي معناها الثقة. شوف اشتبهت ايه بايه؟ الثقة ديت زي ما قلنا ده يعني المحمود الكامل، الغرور والعجز ما زرعش خالص وعايز الثمرة، يبقى ده غرور مغرور مش عارف حاجة وعاجز طبعا. ويشتبه هذا الامر بهذا الامر، وده امر شديد جدا يعني. فالثقة لا تصح الا بعد بذل الايه؟ المجهود، بخلاف المغتر العاجز كما بينا. اشتباه ايضا الطمأنينة الى الله والسكون اليه بالطمأنينة الى المعلوم والسكون اليه. انا لو مطمئن الى الله سبحانه وتعالى وقلبي يسكن ولا يخاف ولا يرتجف ولا يرتعد، واخد بالك من اي شيء؟ لانه مستند الى الله سبحانه وتعالى، ده المحمود الكامل، ده عظمة العظمة، ده التوحيد. والتاني بقى عنده طمأنينة إلى المعلوم، الأسباب معاه فلوس كتير معاه خميرة، مطمئن وساكن، ولكن مطمئن لله، كله عند الله مطمئن وعندي سكينة والحمد لله ربنا هو. طب خد بقى الخميرة اللي عنده دي احرقها، احرقها واحد ينتهبها تضيع منه بتاع تتلف اي شيء في الحالة دي، اتفرج عليه لا هتلاقي طمأنينة ولا سكينة، وهتلاقي بيدعو ثبورا كثيرا، وهتلاقي بيلطم بقى وعمال يندب حظه في كل حتة. لأن ما فين يا عم السكينة الطمأنينة اللي كانت عليه؟ كنت بتقول انها الى الله، لا ده كانتش الى الله، ده كانت على المعلوم اللي عندك، عندك اسباب فانت مش همك. زي أربعة خمسة رايحين يبحثوا عن وظيفة، قرأوا إعلان فذهبوا إلى الجهة المعلنة، فواحد منهم مرتب مين الرئيس أو مين المسؤول الموظف المسؤول في المكان ده، ورتب معه فراح مطمئن قوي، واحد منهم مطمئن عارف إن الله لو قدر خلاص هياخدوا الوظيفة وقلبه معلق بالله ومتصل بالله سبحانه وتعالى، التاني مطمئن الى مين وساكن وقلبه ساكن وهذا بيتكلمش، انه مطمئن الى مين؟ الى المعلوم، الى الصلة من الموظف الفلاني اللي هو هيقدر يمشي له الطلب ويزكيه اكثر من الاخرين، طمأنينة هذا وسكينته ليست إلى الله وإنما إلى المعلوم. أما الثاني ما عندوش أسباب فمطمئن، دخل عذاب من قلبه أصلا، فطمأنينته إلى الله وسكينته إلى الله عز وجل. لكن بيشتبه الأمران، إزاي تكشفه بقى، إزاي تكتشف وتعرف تصور كده من المعلوم ده، راح اللي ساكن للمعلوم للموظف اللي هو عارفه لأمات أو غاب النهاردة، يجي له سكتة قلبية ويرتجف وشه صفر وعكر وكل حاجة. ليه؟ لأنه ليس مطمئنا إلى الله وليس ساكنا إلى الله، وإنما مطمئن للمعلوم الموظف. يقول لك ما جاش النهاردة يا خراب بيته. كمان علم التوكل بيشتبه بحال التوكل، علم التوكل بيشتبه بحال التوكل، يحصل اشتباهات. إن واحد دارس في التوكل وسمعنا وحفظ أكتر مننا وفهم التوكل كويس أوي أوي، ده علم، ده شيء. هل حاله إنه متوكل فعلا؟ يعني حاله إنه واثق بالله سبحانه وتعالى، مطمئن إلى الله حقيقة، ساكن إلى الله حقيقة، هو عارف السكون والطمأنينة وعارف الأسباب، وإن التوكل ده بيجمع 8 أفراد، وعارف إن التوكل ده مادته الوكال والضعف والعجز والبطء والبلادة، وإن الوكيل هو اللي بيتم السببية الأشياء وهم تشتغل، أو يتم المانعة ويسيب المقتضية بعجزها ثم ما تشتغلش، الوكيل عليها وعارف دارس ده كده كويس أوي. لكن هل حاله هو متوكل أو بيشتبه الأمران؟ فرق كبير جدا بين علم التوكل وحال. زي واحد بيدرس في المحبة وأسبابها ودواعيها، لكن المحب بقى فعلا سواء درسها أو درسهاش حاله حاجة تانية خالص، ده حاله عايز يدفع رقابته وماله وكل ما يملك فداء لربنا وشريعة ربنا ودين ربنا، فده حاله. إنما التاني عنده علم المحبة، درس يحب ربنا إزاي والأسباب إيه والدواء إيه، لكن لسه ما تحققش منه، لسه ما بقاش حاله كده، لسه لم يعمل بهذا، فما يشتبهش الأمران، لأن هذا الاشتباه إيه شديد وخطير. زي مثلا الخوف، واحد عنده علم الخوف إيه اللي بيخوف والخوف أثاره إيه وبتاعه، ويتكلم فيه ويلقي محاضرات فيه، لكن حاله هو فيه خوف من الله ممكن ما يكونش، فما يشتبهش علم التوكل بحال التوكل، لأن ده أمر إيه أيضا من الأمور الخطيرة جدا. يعني مثلا الدكتور أستاذ في الجامعة وعارف المرض ودرسه كويس أوي، بس هو مريض، يبقى حاله أنه هو إيه مريض؟ لا، أنا قصدي أنه عارف الصحة، عارف الصحة وعارف أسبابها والوقاية وكله، لكنه مريضة، حاله أنه مريضة والصحة ذهبت، يبقى العلم هو عارف الصحة كويس أوي، ده علم، لكن حاله أنه مريض ما فيش، يبقى ما يشتبهش علينا علم التوكل بحال الإيه التوكل. درسنا في التوكل فيها كده بقى، ده أنا في علم توكل، لكن فين حال التوكل؟ مش موجود. يبقى ده أمر إيه خطير جدا. نقطة أيضا، المغبون في توكله، وهو توكل حقيقة التوكل، يعني واحد سمع كلامنا فاستعمل التوكل في الدنيا فاستنفد فيه قوة توكله بالكامل، يعني هو إيه توكل على الله في الدنيا فقط، المال العيال الأسباب، هو ده حقيقة توكله، ويعلم أنه عاجز وأن الأسباب عاجزة وكل حاجة، بس كل توكله فين؟ في دنيا. ده مغبون بقى، لأن التوكل احنا قلنا إيه درجات، أعلاها إيه التوكل في الدين، في الدين في إيه؟ إصلاح النفس وإصلاح القلب والجهاد لإصلاح الغير، هو ده توكل الصحابة، بيتوكلون على الله عشان يدخلوا الإيمان والتوكل في قلوب العباد ويملأوا البلاد توكل على الله سبحانه وتعالى. فهو ده إيه؟ ده فارق كبير جدا بين المتوكل فعلا بس في أمور دنيوية فهو مغبون، وإنما قوة التوكل دي لو في الدين، التوكل استعماله في الدنيا ده في الفلوس والعيال والمساكن

القدر والشرع فعلك فعل ربنا. أنا الكلام ده قلناه بالتفصيل. فيبقى الناس فعلا حالها اعتزالي، حالها زي القدرية اللي بيقول ربنا ما بيخلقش الأفعال. طب ليه؟ عشان كده العجز الكامل في الأفعال الدينية تراه في دينه يعني عاجز، ودينه ضعيف جدا ولا خشوع ولا ودرجات دنية جدا في الدين. هيترقى ازاي؟ ما هو اللي بيرقي ربنا الوكيل هو اللي بيرقي. انت تقول ان تترقى في مدارج الكمال البشري، خلاص يبقى لابد من التوكل. فاعبده وتوكل عليه، فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. يبقى ده كان هدفي منذ البداية لما اخترت هذا الاسم وبدأت هذا الاسم في قناة الحكمة. يعني كان مرادي ان الناس اللي هتسمع، ولكن للأسف يبدو ان اصلا مش في ايدي انا، ده سبب، انا بعمل السبب بس، انما ربنا اللي بيتم الهداية واللي بيتم النفع هو كل شيء على الله، لانه هو الوكيل سبحانه وتعالى. لكن لو كانت الاسباب دي اللي هو ان انا ادعو وابين الوكيل على هذا النحو اتت اكلها، كنت بقيت لقيت نهضة عالية جدا في الأمة. بس انا ملكهاش، اللي يملكها ربنا سبحانه وتعالى لانه هو الوكيل. اما انا لست وكيلا، النبي عليه الصلاة والسلام ليس وكيلا، فيش حد وكيل على قلوب العباد، هو ربنا الله وحده لا شريك له، هو الملك. نعرفين الملك يعني له مملكة وتصرف، الملك الذي له الملك، ما ملكه؟ مملكة وتصرف فيه، واللي منها قلوب العباد، الملك الحق سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى التوكل ده كان خطير جدا وأمر هام جدا جدا نتعلمه. ولذلك اللي عايز يخشع في الصلاة لازم يتعلم التوكل، اللي عايز يعرف يصوم صوم عالي جدا جدا لازم يتعلم التوكل، اللي عايز يستطيع أن يقيم الليل زي الناس اللي بتقيم الليل وما يضيعش وقته مع بطشات مع مباريات مع أفلام مع مسرحيات لازم التوكل، اللي عايز يغلب شيطانه لما يجي يقرأ القرآن ما ينامش، أو يجي القرآن يفهم ويستوعب ويتدبر ويلاقي فيه إنتاج ويلاقي فيه معاني بتستقر وبتقيد في العقل، ده يبقى لازم التوكل، لازم تعلم التوكل. بس التوكل بقى ما يشتبهش بالإيه؟ قلنا الاشتباهات اللي ذكرتها دي، الاشتباهات دي ما تشتبهش عليك. علم التوكل ده حال الإيه؟ التوكل اشتبه الثقة بالغرور والعجز زي كما شرحناه وبيناه. أنا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يتم على الأمة المنفعة بهذا الاسم العظيم وحصول التوكل عند الناس. ولذلك لو سئلت سؤالا، كيف ساد الصحابة العالمين بعد الأنبياء والمرسلين؟ كيف؟ السبب الأول أن توكلوا على الله عز وجل حق التوكل، أولئك هم المؤمنون حقا وعلى ربنا يتوكلون. يعني التوكل على ربنا بس مقام توحيد التوكل، لأنه قال وعلى، مش ويتوكلون على ربهم يبقى وعلى الأسباب، لا وعلى ربهم، تقديم الجر هنا القبة، وعلى ربهم إيه؟ يتوكلون. قدم الجر المجرور على الفعل هنا، ده معناها أنه إيه؟ توحيد التوكل، توكل على ربنا بس. فنجحوا بذلك، وصلوا إلى الذروة، وصلوا إلى الذروة في التوكل. وذلك كان شوف سعد بن جبير وده من أركان التابعين يقول اللهم إني أسألك إيه؟ صدق التوكل عليك. إيه السبب بقى في صدق التوكل عليه؟ إن يرزق حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يبقى شوف خلي بالك، هو بيطلب حسن صدق القوة على طول، صدق يعني حاجة قوية، صدق رمح صدق رمح قوي، الصداق المهر اللي بيخلي يد الرجل قوية على المرأة. صدق التوكل يعني توكل قوي. وبعدين ازاي ده؟ راح سأل ربه السبب. ايه السبب؟ حسن الظن بالله، اللهم اني اسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. فلما توكلوا على الله ان ربنا الوكيل اللي بيتم الاعمال والعبادات، فسادوا العالمين واصبحوا خير الناس واصبحوا خير القرون بهذا العمل، بهذا الصنيع اللي هو الايه؟ التوكل الحق. واحنا عارفين ان سيدهم وسيد البشر عليه الصلاه والسلام اسمه الايه؟ المتوكل. طيب سبق وأن ذكرت بأن التوكل له أعم التعلقات بجميع أسماء الله عز وجل، فلذلك أنا هختار اسم الأسماء اللي هو يعني تعلق قريب قوي ولاصيق قوي بالوكيل. وللأسف لو سألت أكثر المسلمين عن المقيت، اللي هو المقيت بقى عشان عن المقيت، يبقى هو المقيت، لو سألتهم عن المقيت ما يعرفش، واللي يعرف منهم يدوب اللي بدنا الأقوات عشان ناكل بس. فاسم الله المقيت من الأسماء العجب العجب العجب. يعني أنا والله إذا أذكر في يوم من حوالي 15 سنة أو أقل قليلا كنا في اجتماع مع عامة المشايخ يعني الموجودين أول الحمد لله، وبعدين أنا كان لسه المقيت كان فتح جديد من الله سبحانه وتعالى، فتكلمت في المقيت فوجدت الدموع تنهمر. المشايخ انتوا عارفينهم، المشايخ كلهم يعني، وجدت الدموع يعني بتنهمر جدا، وحتى الصلاة في اليوم ده منهم كلهم يسجد يركع دموعه منهمرة للمقيت. لما عرف قال ياه ده احنا بيدع ربنا قوي، لان المقيت ده لما تعرفه هتلاقي. وبعدين سهل بقى، سهل الوكيل مثلا المساحة واسعة الآيات، إنما المقيت هو مرة واحدة في القرآن، لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة، فكان لزام بقى أن احنا نجتهد فيه عشان نشرح معناه أنه متعلق جدا بله. يعني شوف قبل الكفيل كان مثلا إيه هيبقى من المناسب أن نشرح الكفيل لأنه قريب أو بعد الوكيل عشان ما يحصلش اشتباه الاثنين تحرير الإيه المعنى. لكن اللي بيلزم الوكيل جدا عشان تتصور ما فيش سبب إلا هو عاجز، ولا السبب نفسه مش هيؤتي، بس السبب نفسه مش هيعمل حاجة ولا هيبقى ولا هيبقى سبب أصلا إلا ما الوكيل يتم. تعال بقى نشوف المقيت يعني عشان تترسخ الأشياء دي في قلبك. القاف والواو والتاء عند ابن فارس مقاييس اللغة. تقول لي ايه ابن فارس ده وايه مقاييس اللغة دي؟ نقول لك ما هذه اللغة العربية، ما انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. امال ايه يعني؟ كتاب عربي، قرآن عربي، ايه عربي يعني؟ اللغة العربية الناس ما تعرفش، يقول لك الحرف ده ما حرف ده يدي اصل كذا وبعدين ترتب وتفرع عليه، طب ضيف لهم كمان حرف ثالث يدي اصل كذا، طب غير الحرف ده خليه قبل ده يدي اصل كذا، شيء عجب العجاب. طب الاشتقاقات الاصغر والاوسط والاكبر، ده حاجة ايه ده اللغة العربية دي، بس الناس تجهل، انما لغة بيان ادق لغة، بس الناس لا تجهل. والفضل عرب، وعرب مين يا عم؟ انت تعرف حاجة عن العربية ولا تعرف؟ والعرب ده يدوب ايه بيعرف يتكلم كده بالله كده اللي سايرة بالناس لغة الدارجة عند الناس وخلاص، انما يجي يقول جملة يجي يقول كلمة ما يعرفش. فشوف بقى هناخد مثال بقى على اللغة العربية بالمقيت، القاف والواو والتاء تدل على ايه؟ ما بقولكش القوت، انا بتكلم على التلات احرف دول بس، قاف واو وتاء، تدل على امساك الشيء وحفظه والقدرة عليه. يعني التلات احرف دول القاف والواو والتاء تدل على اصل واحد. ايه الاصل ده؟ عبارة عن ايه؟ امساك الشيء، حفظه، القدرة عليه. ايه بقى معنى الكلام ده؟ يا شيء مش موجود هوب اتمسك وبقى موجود، طب هيتلف ويزول؟ لا، الحفظ. طب اللي مسكه ده وخلاه موجود ويحفظه يبقى هو القادر عليه، ما يحفظوش خلاص ضاع وطار، ما يمسكوش اصلا مش هيبقى موجود. ناخد مثال الذرة، هدي بقى ايه اصغر الاشياء، عشان تعرف ان المقيت مش في البطن بس، هو بس كمان اشتبه الامر على الناس عارفين ان القوت ما يمسك الرمق، فلما بتكلم على المقيت والقف والراحة هيفتكر ان انا بتكلم على الاكل مش الاكل بس، هو الرمق يعني ايه؟ يعني اخر حاجة في قدرة الانسان على الحياة، لو بس اتخدش كده يموت، يعني يدوب ماشي ومسطور، مش شايل بقى 20 كيلو دهن ولا حاجة على بطنه ولا معاه ايه، لا القوت يدوب يدوب ياكل قيمات يقيمنا صلبة يدوب حاجة، ده اسمه القوت. انما الرزق لا، ده رزق ده واسع قوي بقى، مش هياكل لقيمات، ده هياكل ارغفة وهياكل قاعد معاه كمان، ده ايه بقى ده خلاص ده مش قوت ده، لا القوت اللي بيمسك الرمق. انا تسرعت دي بس شوية عشان ما نخلطش من القوت ان كل القوت هو الاكل بس، لا ده الذرة لها اقوات، وإلا ما كانتش وجدت ولا كانت حفظت، امال ايه؟ ولذلك الشراح لما شرحوا المقيت قالوا عن المقتدر، طب ما احنا عرفنا ما هو التالت حاجات امساك الشيء حفظ القدرة عليه، بعضهم قال لك الحفيظ يا عم، المقيت يعني الحفيظ والحافظ، شفت ازاي؟ بعضهم قال لك لا ده الشهيد، ده من الأئمة، الأئمة السلف يعني لما شرحوا الاسم ده، لكن لما يجي واحد يقول للمقيت عن المقتدر قال له المقتدر من الأسماء والمقيت من الأسماء، يبقى لابد من كل اسم له معنى يخصه، لابد وحتما، حاشا لله. كم ده عندنا احنا هنا تسميني بعشر اسماء، الاسم ده لم يدل على اي حاجة، دل على شخص بس، الاسم التاني برضو ده اللي شو قال الواد اللي وده ما هو ما فيش حاجة، تسميه تاني مش عارف بتاع هي ما زادتش حاجة، ما فيش فرق، كلها بتدل على الشخص بس، إنما ربنا حاشا لله. بإذن الله، فيبقى ال ال ال ال المقيت قلنا بتدل على إمساك الشيء وحفظه والقدرة عليه، قلنا هناخد الذرة مثال، الذرة بتتكون من إيه؟ من النواة وإلكترونات بتلف حواليها. النواة دي بتوجد ازاي؟ النواة كيف توجد؟ توجد عبارة شحنات موجبة متجاورة وبيحصل بينها تنافر شديد، يبقى ربنا يقوت هذه النواة بتاع الذرة، المقيت يقوتها بحيث تنضبط مع بعضها تنضغط وتبقى محفوظة، ولو ان الله سحب قوته اللي العلماء بيتوه بقى في الأقوات اللي هي بتقوم بضربط الايه البروتينات دي او الشحنات الكهربية اللي موجودة في النواة، بدل ما تتنافر تتلبط مع بعضها ازاي، باقتراحات بقى كتير ونظريات كتير، هو ده قوت ربنا سبحانه وتعالى للنواة عشان توجد وتحفظ وتمسك. طيب الالكترونات اللي حواليها، الالكترون ده شحنة سالبة، وبعلي الشحنة السالبة دي والنواة بتاع الذرة فيها شحنة موجبة، يعني كأن ذكر ومؤنث وأنثى، الإلكترون ده بيلف، طب إذا ما لفش هينجذب على طول للنواة، لو الإلكترونات بتاعة الذرة انجذبت للنواة ما بقاش في مادة، راحت خلاص، لأن المادة كلها عبارة عن لما تيجي تمسك أي حاجة عبارة عن إلكترونات بتلف، بس بسرعة إلكترونية لا تعلم ولا تحصى، سرعة عالية جدا جدا، وبالتالي ما بتشوفهاش انت، اشوف المروحة اللي بتدور بسرعة قوي قوي قوي ما بتشوفش الريش بتاعتها، حركة السريعة بتعمل كده، فكذلك الالكترونات يبقى بتلف، طب وهي لما بتلف بتعمل حاجة طرد مركزي يبعد عن النواة، وبعدين جذب النواة ليها الموجب مع السالب او الذكر مع الانثى يحصل ايه؟ يبقى يحصل توازن بين قوة الدفع وقوة الجذب، ويظل الالكترون ايه؟ بيلف بالسرعة. افرض بقى ان السرعة دي راحت، ربنا سحب القطع الالكترون على طول، لزق فين؟ في النوايا، وزال تزول المادة، ما تلاقيش الذرة، لان الذرة كلها عبارة عن الالكترونات بتلف، النواة ما بتتشافش، النواة بتبقى جوه في مركز الذرة، لما حجم الذرة كله عبارة عن ايه؟ الالكترون بيلف، هو اللي واخد الحجم كله. فلو جينا احنا بقى هنا في الالكترون اللي بيلف ده وشلنا الطاقة اللي واخدها او السرعة اللي واخدها او القوت اللي واخده، مش بس مش هيلف ده، هيلتصق بالنواة. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. هنرجع ان شاء الله تاني للآية دي. يبقى انا ضربت مثال بالايه؟ بالذرة، عشان نبين يعني نشوف الاقوات بتاعت ربنا بتيجي ازاي. ولما ناخد بقى ذرة الحديد مثلا فيها شحنة قد ايه وسلب اقوات هائلة، يبقى يلزم اقوات للنوايا عشان تمسك الشحنات الموجبة مع بعضيها في حيز ضيق جدا جدا النوايا، درجة ان بقول لك جزيء الحديد عشان يتكون عايز طاقة قد طاقة المجموعة الشمسية كلها 4 مرات عشان ترابط البروتونات الموجبة دي في مكان ضيق جدا جدا. 56 بروتون شحنة بتاع الكهربية موجودة في النوايا ترتبط بعضها ازاي؟ ده شيء رهيب، دي الأقوات يقوتها المقيت عز وجل. يبقى اتوجدت الذرة، دي الأقوات بتاع ربنا. طب تستمر ازاي؟ والإلكترونات ممكن تتفلت، الإلكترون الأخير ده ممكن يطلع أيون وحاجات كتير أو تحصل، هو اللي بيمسكها سبحانه وتعالى يحفظها على هذا. يبقى أمسكها وقاتها فأمسكها، ثم هو يحفظها أقوات للحفظ، لأن الذرة شبه لحدها هتتكون مع اشترك مع ذرات أخرى يبقى جزيء، والجزيء هتتكون مع الجزيء يبقى المادة، وهكذا. كل دي أقوات. هنظر مثال وبملح الطعام والكلور وكلور الصوديوم والحاجات دي، هنشوف الكلام ده أمثلة أنت عايش بيها ليل مع نهار. والمية، المية دي إيه؟ ده هيدروجين شديد الاشتعال وأكسجين مساعد على الاشتعال، وكونوا مع بعض، بس دي اقوات. بقى الهيدروجين بيتكون ازاي؟ اقوات برضه. الاكسجين ازاي؟ مجموعه اقوات، اتحادهم مع بعض مجموعه اقوات، كل دي يقوتها المقيت عز وجل. عشان كده وكان الله على كل شيء مقيتا، مش بس اللقمه والبطون والبتاع. الامثله الكثيره ان شاء الله هتحبان في المره المقبله ان شاء الله هتظهر يعني، وهيبان المقيت، لان هيبقى الموجود كله ايه؟ في عباره عن امثله. يبقى ربنا بيقوت كل شيء ليوجد، يقوته ليحفظ، واللي هو اوجده ويحفظه قادر على ازالته، ان يسحب قوته عنه. كل حاجه خلصت. ده غير بقى اقوات القلوب. القلب بتاعك ده القوت اللي ربنا مديله قد ايه عشان يهتدي قد ايه؟ كل دي اقوات من ربنا سبحانه وتعالى. وبحسب اقوات الهدايه دي تبقى الحياه الطيبه. وكان الله على كل شيء مقيت. أظن دلوقتي قربت منك حكاية الوكيل والمادة كلها. طبعا إذا المقيت مش هيدي لها قوتها مفيش حاجة هتحصل، وهي المادة هتوجد أصلا. يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يسحب الأقوات على الإلكترونات بس، ما خلاص ما بقتش في حاجة. تبص للأرض اللي قاعدة عليها دي نزلت طبعا في الدور العاشر، هينزل على التاسع، وسحب الأقوات من الإلكترونات الدور التاسع من الأرضية والبلاط والخلصان، نزلت عتاب وهكذا. يا المسألة كلها ربنا وأقوات إيه؟ بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر سبحانه وتعالى عز وجل. هيبقى الموضوع هيكمل يعني، وهيبقى أسهل إن شاء الله من الوكيل يعني، هيبقى سهل واستيعابه سهل مع الأمثلة الكثيرة جدا جدا، خصوصا مسألة المية ديت ومسألة الصوديوم والكلور اللي هو ملح الطعام، الملح اللي من غيره تقول يا ده الاكل ده عدم مش نافع. اهو ده لو تعرفه بيتكون ازاي من ايه وايه يعني. كلور الصوديوم يا خبر، والتاني هيدروجين اكسجين نار ويطلع ميه. كل دي اقوات، ترتيب اقواته واقدارها. وعشان كده الايه اللي فيها المقيت ايه؟ شوف دي اخر حاجه في الدرس. من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها. وكان الله على كل شيء مقيتا. الحسنة زوجت مثلا بنت فلان، أتيت لها بعريس ودفعت وأعنتها في الزوج، دي شفاعة حسنة. أبشر ربنا هيزوج لك بناتك وبنات قرايبك والبنات اللي انت يعني هموك كلهن دي، لأن النصيب ده